فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام السياسي، هذه الكلمة السحرية القادرة على قسم الناس إلى فريقين، فريق يرى فيه أي في الإسلام السياسي الطريق الأمثل لتحكيم شرع الله عز وجل ولإنفاذ إرادة الله على عباده وفي أرضه، وفريق يرى فيه سبيلا إلى المتاجرة بالدين والارتزاق به وتوظيف هذا الدين العظيم في غير ما شرعه الله عز وجل له. من المؤكد أننا لن نستطيع خلال هذه الحلقات أن نستوفي كل المسائل المتعلقة بهذا المصطلح، ولكنني أمني نفسي وأمنيكم، بل أعد نفسي وأعدكم بإشراقات جميلة وإضاءات مفيدة في صحبة ضيف برنامجنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة، ورئيس مركز تكوين العلماء، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للثقافة والدعوة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. الموضوع من الاتساع بما تعلم، وقد حاولت أن أرتبه في محاور رئيسية. المحور الأول سيكون عن الإسلام والسياسة، تقارب أم تباعد. المحور الثاني عن الإسلام السياسي، جذرية المصطلح والرؤية. المحور الثالث عن قضايا الإسلام السياسي. المحور الرابع محاولة تقويمية لبعض تجارب الإسلام السياسي في إدارة أمور الدولة. في إطار هذه المحاور الأربعة سنحاول أن نأخذ ما نستطيع إن شاء الله تعالى من قضايا هذه المسألة. السؤال الأول لفضيلتكم شيخنا هو السؤال المدخل المهم، هل للدين علاقة بالسياسة؟ أتكلم على مستوى نصوص الوحيين والرؤية العقلانية أو العقلية، هل للدين علاقة بالسياسة؟ هل من الصحيح أن تدخل السياسة في الدين ويدخل الدين في السياسة، أم يجب أن يبقى لكل منهما عالمه الخاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أولا لا بد أن نعرف ما هو الإسلام وما هي السياسة حتى نعرف العلاقة بينهما، ولذلك إذا عرفنا الإسلام وعرفنا السياسة لا يوجد لدينا شيء اسمه الإسلام السياسي، فهذا الاصطلاح فاسد بذاته، ليس له وجود ولا دلالة، ومعناه المقصود به باطل. فلذلك الإسلام منهج للحياة أنزله الله سبحانه وتعالى للعباد الذين خلقهم وعرف سرائرهم وعلانياتهم وعرف مصالحهم وعرف ماضيهم ومستقبلهم وعرف كل ما يصلح لهم، فشرع لهم أحكاما وأخلاقا واعتقادات وقيما لا يمكن أن تصلح أمورهم إلا بها. وذلك البشر ليسوا هم الذين يصنعون محيطهم الزمانية والمكانية، وهم الذين يتصرفون أحرارا في هذا الكون العظيم الكبير، ونقطة وجودهم فيه نقطة ضيقة أو دائرة ضيقة. فلذلك خلق الله هذا الكون ورتبه، وهو أعلم بما يخفى علينا منه سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك أنزل من الدين ما يغطي حاجاتنا في ما لا تصل إليه عقولنا، لأنه أنعم علينا بالعقل وله مجال للإدراك، وأنعم علينا بالحواس ولها مجال للإدراك، وأنعم علينا بالحدس والإحساس الروحي وله مجال للإدراك، وكل هذه لا تغطي حاجياتنا. فعقلك لا يمكن أن يكون له أي تسلط على ما قبل وجودك أو قبل إدراكك، ولا يمكن أن يكون له أي تسلط على ما بعد موتك، ولا يمكن أن يكون له تسلط على أمور لا تصل إليها جوارحك ولا تستطيع التفكير فيها ما لم تر له مثالا ولا يخطر على عقلك. صحيح. فاحتيج إذن إلى ما يسد لك هذا الفراغ الكبير الذي هو أكبر من مستوى العقل وأكبر من مستوى الجوارح. فكان الوحي. فكان هذا الوحي هو الذي يغطي كل ذلك، وهذا الوحي هو لمصلحة البشر وتنويرهم وتعليمهم ما جهلوا وإخبارهم عن العوالم الأخرى التي ليس لهم بها صلة، ليس لهم صلة بالآخرة إلا عن طريق الوحي. والدار الآخرة أكبر بأضعاف الأضعاف من الدنيا. صحيح. الدنيا لا تساوي فيها شيئا. وأيضا حتى الدنيا الوحي فيه خبر ما قبلنا وفصل ما بيننا وخبر ما بعدنا في أمور الدنيا. الأمر الآخر أنه هو صلتنا بالله، فالبشر والخلائق لا يمكن أن يستغنوا عن الله جل جلاله، هو الممكن والموجود ويحتاج في بقائه إلى المؤثر، ولا غنى بهم عن الله جل جلاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا يمكن أن تكون لهم أي صلة بالله إلا عن طريق الوحي. عقولهم نعم تثبت وجود الله وتثبت أنه هو المدبر وأنه يستحق العبادة، هذه أمور يثبتها العقل، لكن العقل لا يعرف ما هي العبادة ولا يعرف ما يرضي الله ولا ما يسخطه. يعرف وجود الله، يعرف قدرة الله، يعرف تدبير الله للكون، يعرف صنعة الله فيه وإتقانه له، لكن لا يستطيع أن يتعدى ذلك. فاحتاج إذن إلى الوحي، ولهذا فالعلاقة بين العقل والوحي أهم إذن من العلاقة بين من أن نجعل السياسة قسيما للدين ونحاول الفهم في العلاقة بينهم. لهذا قال الغزالي رحمه الله أبو حامد، قال الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل، ولكون الوحي من الخارج لم يقع فيه الاختلاف، ولكون الوحي ولكون العقل من الداخل حصل فيه الاختلاف. فالوحي لكونه من الخارج معصوم، والعقل لكونه من داخل الإنسان غير معصوم. طيب أنا سؤالي علاقة هذه الكلية بالنقطة التي طلقت منها وهي العلاقة بين الدين والسياسة. نعم، إذا عرفنا أن الدين إذن هو الذي يغطي كل ما نحتاج إليه، وهو الذي يشرع لنا كل ما نحن ما فيه مصلحة لنا مما لا تصل إليه عقولنا، عرفنا أننا لا يمكن أن يوجد في حياتنا مجال من المجالات ليس للدين فيه ذكر ولا تغطية وليس له حاكمية عليه. إذن هي شمولية الدين. نعم، هذا أول مرتكز في أول مرتكز أن الدين يشمل كل شيء بما فيه السياسة، بما فيه السياسة، سياسة الفرد، سياسة الأسرة، سياسة المجتمع، سياسة الدولة. فعندنا خمس درجات أو ست درجات. إذن سياسة الفرد في ذاته يحتاج إلى سياسة، سياسة بدنه ما يحل له وما يحرم عليه، سياسة الأسرة بناء الأسرة كأول وحدة من وحدات المجتمع، سياسة المجتمع، سياسة الدولة، سياسة الأمة الإسلامية بكاملها، سياسة أهل الأرض، أي التعايش بين المسلمين وغيرهم. سنتفق الآن مقصودنا بالسياسة عرفها المعاصر وهو ما يتعلق بحكم الدول ما لها عرف معاصر. نتكلم ما نقصده الآن سواء في حديث عن السلام السياسي أو السياسة، نقصد السياسة التي تتعلق ممارسة العمل السياسي اليوم بآلياته المعروفة والوصول من خلال هذه الأنظمة إلى الحكم أو إلى يعني تدبير أمور الدولة أو كذا. بالمعاني اللغوية الأخرى مقصودة قطعا لك ليست هي محل بحثنا. أنت هي المشكلة أن الكثير من الذين يمارسون السياسة نعم يدخلون من هذا المدخل، فيقولون نحن نريد فقط السياسة التي هي المصطلح الخاص لتدبير الشؤون العامة. نعم، لكن سرعان ما يتعدون هذه الحدود، فيتعدون إلى حدود الشرع، تحليل وتحريم الذي ليس من حق السياسي ولا من حق المخلوق أصلا باعتباره تشريعا، باعتباره تشريعا مهمات المجالس. ثم يتعدون ذلك أيضا إلى تعطيل كثير من الأمور والتعدي على كثير من الحقوق والحدود التي ليست لهم أصلا، فيتعدون صلاحياتهم ويتجاوزون هذا المجال الذي دخلوا من أجله. كالذي يقول أنا الطبيب الذي يقول أنا سأجري العملية فقط لإزالة الغدة الفلانية، ولكنه مع ذلك يزيل كل أشياء في الداخل لم يؤذن له بإزالته. صحيح. طيب شيخنا، هناك إشكالات كثيرة في مسألة إدخال الدين في السياسة أو السياسة في الدين، واعتراضات من قديم منذ كتب علي عبد الرازق كتابه المشهور وخالد محمد خالد وآخرون. لماذا لا تعرف لنا الدين والسياسة؟ ما رأيك في أن يكون ذلك سابقا؟ هذا المحور أين وضعته؟ التعريف، تعريف الدين والسياسة. أنا انطلقت من أن السياسة معروفة التي هي ممارسة الحكم. لا ليست معروفة، بل التي نقصدها الآن للسامعين والمشاهدين كثير. طيب من أنا أقول ما أريد. نعم، فهمي. السياسة التي نتحدث عنها هي ممارسة الأساليب المعاصرة للحكم. الحكم فقط. الحكم معناه لحكم الناس، لحكم الناس وتنظيم شؤونهم الدنيوية. إيه نعم. هذا المقصود، مقصودنا الآن السلطة. السياسة. لنقول. نعم، السلطة. ممارسة آليات السلطة. ممارسة آليات السلطة معناه وصول الإنسان لأن يكون حاكماً. إيه نعم. وأسلوبه في الحكم بعد أن يكون حاكماً. طريقه إلى الوصول وأسلوبه بعد أن يكون. ومراقبة تصرفاته. إيه نعم. ومشاركة الآخرين بالقدر الذي يشرك به الآخرين والقدر الذي يستبد به دونهم. طيب. إذا نصطلح على أن هذا هو الذي نقصد بالسياسة. هذا المقصود بالسياسة. ونقصد بالدين هنا الدين أيضاً له إطلاقان. الإسلامي. له إطلاقان. نعم. فالإسلام ليس مختصا بالدين الذي هو العلاقة بين العبد وربه. نعم. فالدين قد يطلق على ما هو علاقة بين العبد وربه، وقد يطلق على هذا المنهج الكامل الذي ينظم شؤون الحياة كلها. نعم. فإذا أخذنا الإسلام دينا من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي جاء به القرآن والسنة، سنجده فيه ما ينظم علاقات العبد وربه، وما ينظم علاقات العباد فيما بينهم، وليس مختصا بما ينظم علاقات العبد بربه، بل كثير من تشريعاته، بل يمكن أن يزيد على ثلثي تشريعاته لا تختص بعلاقات العبد بربه، بل العباد، بل علاقة العباد فيما بينهم بسائر مستوياتها. بسائر في هذا السياق مر بي كلام للدكتور دراج، أيضا الشيخ عبد الله دراج، كان يقول أن كلمة دانة في اللغة العربية لها ثلاث معاني أساسية: دانه بمعنى قهره، ودان به بمعنى جعله معتقدا ودينا، ودان له بمعنى خضع. فيقول هذه الثلاثية بقية من يعني معانيها أيضا دانه بمعنى جازاه. أي نعم، فيها معنى السلطة والجزاء. لا، الجزاء المكافأة هي معنى مستقل عن هذه المعاني الثلاثة. طيب، معاني الدين نجعله رابعا: لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، مالك يوم الدين. أي نعم. فالشاهد يقول أن هذه الثلاثة هي فيها توصيف لعلاقة العبد بربه، لأن العلاقة بين العبد وربه علاقة إله قاهر يدين عبده، وعبد ضعيف يدين لخالقه، ومنهج يدين به هذا العبد في طاعته لله عز وجل. فالدين عنده هو هذا المعنى في العلاقة بين العبد وربه، بينما الإسلام هو كلي أشمل، يشمل هذا الدين ويشمل كما تفضلتم العلاقة بين العباد وسائر تصرفات الحياة. فإذا اجتمع الدين والإسلام في مكان افترقا بهذا المعنى، وإذا افترقا ربما شمل كل منهم الآخر. يمكن نصطلح على هذا ونمشي. لا، إذا اجتمعا غالبا في المصطلح المعروف في الشرع أن يقال شرع ودين، أي نعم، أو يقال ويجمعهم الإسلام في ظاهر الشرع وفي باطنه، ويجمعهم لفظ الإسلام. لفظ الإسلام يشمل الجميع. إذا اتفق أن السياسة ما قلنا والإسلام هو هذا، الدين هو هذا. نعم. نريد بالدين هذا المعنى العام للإسلام. نعم، لكن لا بد أن نشرك المشاهدين في أن يفهموا أن الأحكام قد يتجه بعضها للباطل، فيكون الإنسان قد ثبت له هذا المال، هذه الأرض أنها ملك له بشهادة عدلين شهدا وحكم القاضي له بذلك. طيب، فهي له في ظاهر الشرع، ولكن ليست له في الدين فيما بينه وبين الله، لأنه يعلم هو أنه نعم. أو هذه المرأة سمعت من زوجها أنه طلقها، نعم، ولم تستطع أن تثبت ذلك بالشهود لدى القاضي، فحكم القاضي أنها ما زالت زوجة فلان، فهي زوجته من ناحية الشرع، ظاهر الشرع، ترثه ويرثها. وأما في الباطن فلا، وأما الباطن فلا، لا يحل لها أن تمكنه من نفسها ولا أن تأخذ ميراثها منه بل إلا نعم. فإذا هذه أمور لا بد من التفريق بينها، ولذلك هذا منه لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها: طيب، إنما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فما قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من النار. ودل كثير من النصوص على هذا التفريق بين الظاهر والباطن في هذا الأمر. طيب، نعم. فإذا نحن عندنا السياسة بالمعنى الذي قلناه في حكم الدولة وآلياتها والوصول إلى هذا الحكم، والإسلام هو كل ما جاء من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الكامل، علاقة العبد بربه، علاقته بالعباد في مستوياتها المختلفة، الشرع الظاهر والباطن كما تفضل، كل ذلك داخل في حيز الإسلام. فهذا الشمول كله نريده إذا ذكرنا الإسلام، وذلك التخصيص نريده إذا ذكرنا السياسة. فكان انطلاقنا من هنا أنه هل هناك علاقة بين الإسلام والسياسة، فتفضلتم بأن شمولية الإسلام تشمل السياسة، مغطي للسياسة وغيرها لكل شيء. طيب، هناك إشكالات في هذا القول. أولها أن كلمة السياسة لم ترد في القرآن قط، فنحن ننزع في شيء لم يذكر في كتاب الله أصلا. بالنسبة لهذا النوع هو من الكلام في المصطلحات، ولا مشاحة في الاصطلاحات كلها، كذلك الدولة ما جاءت فيها بهذا المعنى، ولا كل ما ولا العقيدة. إيه نعم، فهذا النوع من الكلام إنما هو من التمحل الذي ليس وراءه شيء. فالسياسة بهذا الإطلاق إطلاق محدث للكلمة، لأن السياسة معناها مصدر ساسه ويسوسه، دبر الأمور. إذا دبر أموره ورعاه، وإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما في الحديث الصحيح. تسوسهم الأنبياء معناها هي التي ترتب لهم أمورهم وتدبرهم. هذا اشتقاق ورد في السنة. نعم. لكن لفظ السياسة أيضا لم يرد في السنة بمصدريته. لا، هذا لهم تريد أن يكون كل تصرفات الفعل. نحن بنينا عليه إسلام سياسي، الماضي مضارع وأمر طيب، هل يمكن أن يقال في هذا السياق أن هناك ألفاظ من مشمولات السياسة ذكرت في القرآن وأن هذا كاف يعني الملك. هي السياسة ذكرنا أن المقصود به الحكم. الملك والحكم جاء في القرآن وجاء في السنة وكثر ذكره في القرآن كثيرا. ورد الملك والتمكين والاستخلاف والحكم. نعم. طيب المشكلة الأخرى الأهم من هذا الاعتراض الشكلي هو أن هناك تناقضات جوهرية بين فكرة الإسلام فكرة الدين وفكرة السياسة بحيث أنه لا يمكن أن يجتمعا. أول هذه التناقضات أو من أمثلتها أن الدين يتبع الحق ويبحث عن الصواب، على حين أن السياسة يبحث الدين لا يبحث عن شيء، يدل يهدي يرشد يهدي ويرشد إلى الصواب، إلى الحق والصواب. بينما هو الصواب والحق. بينما السياسة هي فن البحث عن الممكن وتحقيق المكاسب التي يأذن بها الدين. هذا قيد نحن أضفناه إلى جوهر السياسة وطبيعتها. لكن بالنسبة لقيد أضافه هو من خلقنا ومن خلق السياسة، فإنه أذن لنا في أشياء هي مجال لاجتهاداتنا. نعم. ونحن نبحث بها عن الأمور بميزان المصلحة والمفسدة. وحضر علينا أشياء أخرى فكانت كلها مفسدة. كل ما حرمه علينا فهو مفسدة ومضرة. طيب وما تركه وما أوجبه علينا ليس لنا الخيار فيه. وما تركه مباحا هو الذي ندخله بهذا الميزان والمعيار الذي هو ميزان المصلحة والمفسدة، فنعمل فيه سياستنا وعقولنا ونختلف فيه ونتوافق، وتكون فيه معارضة وتكون فيه موالاة ويكون فيه أكثرية وأغلبية وأقلية. نعم. أيضا الدين من طبعه أو الإسلام أنه يقف عند النص الشرعي، والسياسة تقف عند المصلحة. لماذا تقف عند النص الشرعي مع المصلحة؟ حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله. نحن نجهل مصلحتنا والوحي هو الذي يدلنا على مصلحتنا، فلذلك لا وجود لهذا التوهم أو التناقض بين المصلحة والدين، بل الدين هو مصلحة الإنسان. طيب في مشكلة أعقد من هذا في التناقض بين طبيعة الأمرين. الدين سبيله وطبيعته الإرشاد والهداية. الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بينما السياسة طابعها القهر والإلزام. لا، كيف لا؟ ليس ذلك طابعها. هذا هو السلطان، لا يكون إلا سلطانا إلا إذا قهر وأجبر وألزم. لا، بل والدين هداية وإرشاد ولطف. بالعكس، بل الدين يرشد إلى طاعة السلطان في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعته في المعروف هي ليست من قبيل الإكراه، وإنما هي من قبيل الدين، أوجبها الدين فأصبحت فريضة على الإنسان من فرائضه التي يدين الله بها ويتعبده ويثاب عليها ويعاقب إذا تركها في الدنيا والآخرة. وأيضا هل دعوا أن الدين ليس فيه إكراه مطلقا يعني بهذا الإطلاق؟ أليس فيه أحكام ملزمة؟ بلى، ليس الإنسان الخيار في أن يصلي ويترك الصلاة، وليس له الخيار في أن يشرب الخمر ويتركها، وليس له الخيار في أن يصوم رمضان ويفطر. فلذلك طيب فيه تعارض آخر أيضا أو رابع أذكره بعبارة بعض المتأخرين. يقول الدين صلة عمودية بالله عز وجل، قوامها التعالي، تعالي عبد على معبود على عبد أو رب على عبد. بينما السياسة صلة أفقية بالإنسان، قوامها التنافس. هذا في واد وهذا في واد. هذا التصور هو نفس التصور العلماني الموجود، وهو يقتضي أن الدين ما له علاقة إلا في العلاقة بين العبد وربه، وأيضا ما له علاقة بظاهر العبد الذي يقتضي منه اتصالا بالآخرين، إنما له علاقة فقط بباطن العبد، معناه بالجانب المعتقدي فقط، ويعطل ما سوى ذلك. وهذه هي فكرة النصرانية الآن الموجودة بعد التحريف والتبديل. لم يبقى لديها من الدين إلا أمر روحي فقط، وهذا الأمر الروحي يوصل إليه حتى باللعب والهزأ والطرب كل ما يصل طيب إليه. لذلك هذا ليس هو الدين الذي ندين الله به ونعبده به. الدين الذي ندين الله به ونعبده به دين حاكم على تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا واعتقاداتنا وأخلاقنا وقيمنا، وهو حاكم على أفرادنا وأسرنا ودولنا ومجتمعاتنا، ويلزمنا على بعض الأمور، ويحول بيننا وبين بعض الأمور، ويوجب علينا بعض الأمور. إذا كل هذه التناقضات الآن المطروحة الجوهرية بين الدين والسياسة سببها اختزال مفهوم الدين في صورة معينة، ثم افتعال التناقض بينه وبين السياسة. نعم، وكذلك طيب في إشكال آخر غير التناقضات. الدنيا شيخنا لا تعد عند الله جناح بعوضة، فهي حقيرة جدا، وهي أهون وأقل من أن يتولى الوحي تدبير شؤونها. من الذي يطرح هذا الطرح؟ يقول علي عبد الرازق، قال الدنيا أهون عند الله. لو كان حيا لقلنا له هو من أهون هذه الدنيا شخص. أيوة. والشخص نفسه لا يدبر الوحي شؤونه. بلى. إذن كيف يريد أن يكون يدبر أمور الفرد ولا يدبر أمور الدنيا؟ الدنيا أهون عند الله من أن ينزل في تدبير شؤونها منصوصا من وحيه. تصور، تعرف ماذا يسميه المناطق؟ يسمونه الوجود الذهني، لأن الوجودات أربعة: وجود خارجي، وجود خارج الأذهان الذي يسمى وجود العيان، ووجود الجنان الذي هو وجود ذهني، ووجود البنان، ووجود اللسان. فبعض الحقائق ما لها أفراد، أو بعض الكليات ما لها جزئيات. طيب. فيطلق عليها أن وجودها وجود ذهني، مثل كلام تصور يعني. إيه، مثل كلامنا عن الشريك لله، وأنه مستحيل نحكم عليه وننفيه. نعم. ما في شريك أصلا، لا يوجد. هذه حقيقة ما لها وجود، ما هي حقيقة، ليست حقيقة. وجود ذهني فقط. وجود ذهني فقط، ما له وجود خارجي. طيب. فلذلك هو رأى أن الدنيا هكذا، ليس لها وجود في الأفراد. لو ذهب بها إلى الوجود الخارجي، لوجد أنه هو أول الدنيا. هو من الدنيا. هو من الدنيا. وقد دبر الوحي شأنه. وقد دبر الوحي شأنه. طيب. الإشكال الآخر أن إقحام الدين في السياسة أخرج لنا مخرج رديء إن صحت العبارة، وهو الدولة الدينية التي مفاسدها وإشكالاتها لا تخفى. بالنسبة لإقحام الدين في السياسة غلط، هو نفس الكلمة غلط بذاتها، هذا تركيب غلط. تركيب غلط. أيوة. فالدين حاكم على السياسة، وحاكم على التصرفات كلها، حاكم على البيوع وعلى الأشرية وعلى الإجارات وعلى كل التصرفات الإنسان. طيب، فيها ما يوجبه وفيها ما يحرمه وفيها ما يحله ويبيحه، فالذي يحله ويبيحه للإنسان فيه الخيار، وما لم يحله الشرع فأوجبه أو حرمه ليس للإنسان فيه الخيار. والتصرفات الفردية التي يقع فيها أغلاط ومشكلات لا تحسب على الدين. فرق بين تصرفاتنا نحن ونحن غير معصومين، وبين وحي منزل. لكن إذا نفذ هذا الوحي على الوجه الصحيح، انظر إلى مخرجاته وإلى واقعه، وستجد بونا وفرقا. فنحن لا نتكلم عن أمر لم يقع. الشيوعية عندما كانت فكرة وكان الناس يدعون إليها، كان بعض دعاتها يقولون لا نحب أن نعيش حتى نرى الشيوعية حاكمة، كيانا حاكما. نعم. لماذا؟ لأنه يقول نحن نريد هذه الروح النضالية التي نحتاج إليها تحرك العالم. نعم. لكن لو حكمت فستكون ديكتاتورية أشد من الأنظمة المستبدة التي تثور عليها الشيوعية. وهذا ما حصل بالفعل. انظر كم عدد الذين قتلهم ماو سي تونغ في الصين، ولينين وستالين، وكم قتلهم لينين وكم قتلهم ستالين. صحيح. وهكذا كل الأنظمة الشيوعية. فلذلك ليس الإسلام مثل هذا. الإسلام من أول ما قام حكم وأظهر دولة، وهذه الدولة هل يستطيع هذا أن يأتي بنقض عليها؟ دعنا نتجاوز دولة الخلافة الراشدة، دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل أولا وسلم. ثم بعدها الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. لم نرى شيئا صالحا. بلى، رأينا كل شيء صالح في دولة بني أمية الذي ينظر إليها بالنظرة السوداوية ويرى أنها كلها فاسدة. غالط. فيها كثير من الحفاظ على أصل الدين وإحكامه وتطبيقه وفتوحاته. كثير من الظلم وكثير من الاعتداء. فيها الظلم، فيها الاعتداء، نحن لا ننكر ذلك. نعم. وسببه أن ارتباط الدولة بالدين. لا، لو كانت الدولة مفكرة. ليس سببه ارتباط الدولة بالدين، سببه فسق الحاكم وظلمه. هو لم يقل يعني سبب الانفكاك عن الدين ولا الارتباط بالدين. نعم، سببه الانفكاك عن الدين للارتباط بالدين. ونفس الشيء دولة بني العباس فيها كثير من الخير والإصلاح لشؤون العالم كله، والتقدم العلمي والتكنولوجي وإفادة العالم وبناء المدن وتصريف الأنهار وغير ذلك. وكذلك كل الدول التي قامت في الإسلام قبل فشو العلمانية المطلقة. فهذه الدول فيها خير كثير جدا ولا يمكن أن ننكره. وإذا حصل فيها شر، ونحن لا ننكر أن شرا حصل، وهو في بعض الأحيان شر كبير جدا، نحن لا ننكر أن الشر أغلب على الخير بكثير مما كان في أيام يزيد بن معاوية مثلا، أو أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك. هذا شر قطعا أغلب من الخير بما لا يقارن. لكن انظر إلى الخير في أيام عمر بن عبد العزيز، في أيام المهدي العباسي، في أيام هارون الرشيد، في أيام، ستجد أن الشر موجود لكن الخير غالب عليه. والأخطاء التي حصلت هي من الابتعاد عن الدين لا من التمسك به. يعني المشكلة أن عامة الدول التي قامت باسم الدين أو باسم تحكيم الدين أو تطبيق الدين وقع فيها كثير من العدوان المبرر بالدين، هذه هي المشكلة. وبالتالي أصبحت الدولة الدينية، لا بالنسبة لكونه مبرر مع استحضار التاريخ النصراني أيضا يزيد الأمر، يزيد الطين بالله. هو فقط الدولة الدينية ليست لدينا في مصطلحنا الإسلامي، أو الثيوقراطية كما يسمونها. نعم، الدولة الدينية ليست، هذا المصطلح ليس موجودا في الإسلام. دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دولة دينية بهذا المصطلح، ولا دولة الخلفاء الراشدين دولة دينية بهذا المصطلح. لأن الدولة الدينية معناه التي يرى صاحبها أن كل تصرفاته معصومة ومحكومة بالتفويض الإلهي، تفويض إلهي، وليس تفويض الشعب الذي يطلب منه أن يفوض في القتل. نعم. فهو يريد أن يكون مفوضا من طرف الرب، كأنه هو له صفة الربوبية من هذا الجانب. وهذه الحالة لا توجد لدى المسلمين اللهم إلا بعض المنحرفة من الروافض الذين يرون أن لديهم حاكم يتصرف وأنه معصوم وأنه يجب تهيئته يتكلم بأمر الله. نعم. لو قلنا شيخنا في إطار هذا الإشكال أنه ديمقراطية وهي اليوم أرقى يعني لا بد أن شوي أوضح هذه الفكرة. تفضل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تصرفاته السياسية بصفته إماما كان يرجع عن كثير من الأمور التي رآها هو مع تمام عقله وتدبيره لمصلحة الناس. وقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. جميل. وهذا يتضح به أنه ليس دولته ليست دولة دينية. يفسد فكرة الدولة الإسلامية حتى والدولة الدولة الإسلامية قائمة، ليست الدولة الإسلامية هي الدولة الدينية. الدولة الإسلامية معناها الدولة التي مرجعها الإسلام وما أخذها من الدين لا تخالف أحكام الله إلا المخالفات التي تقع من تصرفات الأفراد ثم يتوبون ويرجعون. أتأكد من فهمي الآن، ترون أن الدولة الدينية هي الدولة التي تعطي الحاكم فيها تفويضا إلهيا مطلقا بحيث لا يراجع، أنها هي الدين، تفرض نفسها على أنها هي، فيكون كلام الحاكم هو الدين. إينا. ويكون اجتهاده هو الدين، غير قابل للمراجعة، معصوم، غير قابل للنقد، يمكن أن يغير شرع الله ويمكن أن يبدله ولا أحد، لكن وما قاله هو ناسخ لما سبق. لكن الدولة التي تتخذ من الإسلام مرجعية ولا تخرج في أحكامها عن الإسلام ثم تمارس أمور حياتها في ساعة الشريعة ورحابتها لا تسمى دولة دينية؟ لا لا، نسميها مدنية أو إسلامية كلها، أو مدنية بمرجعية إسلامية. هي مدنية إسلامية وهي دولة بشرية جامعة لحقوق الناس، يعيش فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، وكل ينال حقوقه وكل ينال مصلحته ويجد فيها التقدم الذي يطلبه الرقي والنماء. يعني لا فرق بين الدولة الإسلامية بهذا المنظور والدولة الحديثة إلا في أنه لا يشرع فيها محرم؟ لا يشرع، نعم لا يشرع فيها محرم. وكل السعى السياسية الأخرى الباقية داخلة في الحيز الإسلامي. نعم، أنها لا يترك فيها واجب ولا يشرع فيها محرم، وكل أمورها الأخرى يرجع فيها المصلحة فتكفلها. طيب، كنت سأقول شيئا عن الديمقراطية لكن نأخذ هذا الفاصل ونعود إليها إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم يا الأخوة والأخوات. شيخنا، نعود إلى ما كنا فيه، وقد صورتم الدولة الإسلامية بالمفهوم الذي ترونه هو الدولة الدينية. الدولة الديمقراطية اليوم تمثل نموذجا راقيا تحرص عليه كثير من الدول، لماذا لا نصير إلى هذا النموذج؟ وليس فيها أخطاء في التطبيقة؟ الديمقراطية فيها أخطاء، لكن يعني يبقى تصورها النظري جميلة. لماذا لا نلحظ ولا نكبر ولا نهتم إلا بالأخطاء التي هي في الدولة التي مرجعها الإسلام، ونقول هذا مخرج رديء وسيء، لأن التاريخ مليء، والديمقراطية كذلك مليئة بالأخطاء. بل أنا أتحدى من يأتيني بالتجربة مرضية تماما من ناحية الديمقراطية في كل شيء. أرقى شيء في الديمقراطية مثلا الديمقراطية الفرنسية بعد الثورة. نعم. انظر إلى حال الديمقراطية الآن في فرنسا، جاءت بكوارث ما لها نهاية. لعيب فيها أو في التطبيقات؟ لا، لعيب في التطبيقات. طيب، يعني ما مشكلة فيها إذن؟ وفي أفراد الآن يحاكم عدد من الرؤساء السابقين بسبب مخالفات ديمقراطية، تمويل حملاتهم بأمور غير قانونية، وتمالؤهم مع المستبدين من الذين هم ضد الديمقراطية تماما. انظر إلى علاقة ساركوزي بالقذافي، انظر إلى علاقات الكثير من الذين يأتون بالأسلوب الديمقراطي في الغرب، وهم علاقة أقوى علاقة لهم مع المستبدين الذين هم. هو أسوأ من هذا الشيخ، الطغيان الأمريكي على المستوى الدولي. نعم. والقتل وال. نعم، هو من هذا القبيل. باسم الديمقراطية. هو من هذا القبيل. أيضا انظر إلى أمريكا، ليس فيها إلا حزبان فقط. هل تسمع بأي توجه آخر؟ في البيئة هذه كلها أحزاب ضعيفة جدا لا تساوي شيئا. بالنسبة للحزب والتوجهات الأخرى أيضا غير مسموح لها. لما كان المؤتمر دافوس في كانت السواد الأعظم في أمريكا ضد هذا التوجه، ولكن بما أنه غير مصنف، ليس داخلا في الحزب الديمقراطي وليس داخلا في الحزب الجمهوري، لم ينظر إليه أحد. ربما لضعفهم في الواقع، وليس لأنهم مرفوضين مبدئيا، ما لهم حضور في الواقع وحزب ضعيف، طبيعي لا يكون له تأثير. لماذا ضعف؟ ما له أنصار، ما أدري. لا، هي القضية لابد أن تكون واضحة لنا. نحن الآن مثلا تعرف أن موريتانيا فيها ما يقرب 80 حزبا. 80 حزب مسجلة موجودة. فلذلك هذه الديمقراطية فيها أخطاء كثيرة في الممارسة والتطبيق، وهي أكثر بكثير، لو جعلنا نعدها اليوم أكثر بكثير من الأخطاء التي وقع فيها مثلا قل بنو أمية وبنو العباس أو نعم. هذه عبارة الدكتور طه عبد الرحمن ما أدري كانت هي تعبر عن نفس الفكرة اللي تفضلتم بها، يقول يجب التفريق بين النموذج المعياري للدولة الإسلامية وبين النماذج التاريخية من خلال الممارسة السياسية للأمة الإسلامية. بالنسبة لفكرة الدكتور في حتى الآن هذا القدر الذي ذكرته منها ليس فيه اختلاف كبير، لكن ما مشكلته هو تصوره هو بالنسبة للسياسة والدين. اي نعم. أيوة سنأتي له، بس أنا أقول هذه الفكرة في التفريق بين النموذج المعياري للدولة الإسلامية بإطاره النظري الذي ترسمه النصوص وبين الممارسات التي فيها أخطاء كثيرة. نعم، بالنسبة للممارسات لا يمكن أن تحسب على الدين نفسه مثل الممارسات في كل التصرفات تصرفات طيب. الأفراد حتى على لو وجدت مثلا إنسانا من دولة معينة ووجدت له أخطاء كثيرة، هل يمكن أن تحكم على كل مواطني تلك الدولة بأخطاء ذلك الإنسان؟ تأكيد لا. بين يدي بعض استدلالات المؤيدين لهذا التداخل إن صحت العبارة وهذه الشمولية بين الإسلام والسياسة أيضا أعرضها بين يديكم للتعليق عليها. الاستدلال بحديث أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما الإسلام آسف عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هل هذا صريح في أن الحكم والسياسة هي داخلة في الدين؟ نعم، نص صريح، نص صريح في أن الحكم عروة من عرى الإسلام. وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ربط السنة بالخلافة التي هي ممارسة سياسية. وأيضا ليس هذا وحده، ما بعده أيضا في هذا الحديث حديث الإرباض المسارية عضوا عليها بالنواجذ، يقول قبلها أقصد فمن يعيش بكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه بين قال فعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر علي وإن عبدا حبشيا، رواية وإن استعمل عليكم أو أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد بين لنا أمرا مهما من أمور الحكم وهو السمع والطاعة في المعروف وغض النظر عن شخصية الحاكم، وبيان أن الاختلاف مذموم، وبيان أن الخلفاء الراشدين المهديين لهم سنة، وأن هذه السنة هي في التطبيقات العملية في أمور لم تكون موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السياسات. هل هذا وأنها مرجع شرعي، أن ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون مرجع شرعي وأن سنتهم سنة معتبرة. الواو تقتضي المغايرة في الأصل، فهذا نعم. العطف بين سنة الخلفاء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معنى أن العطف يقتضي المغايرة. نعم، سنة الخلفاء هنا غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الاختلاف، وجه الاختلاف أن الخلفاء الراشدين اتسعت الرقعة في زمانهم وأحدثوا أمورا هي من سنتهم. بيت المال لم يكن في العهد النبوي بمعناه في عهد الخلفاء الراشدين. العطاء الذي يوزع وهو راتب سنوي لكل المسلمين لم يكن كله سياسة، كله سياسة وكله تجدد. بناء المدن الجديدة من سياسة عمر بن الخطاب لم يكن في العهد النبوي. قضية الديوان الذي أحدثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن موجودا. القضايا التي أحدثها عثمان رضي الله عنه فيما يتعلق بالحمى وابن الصدقة وغيرها، قضايا التي أحدثها علي رضي الله عنه فيما يتعلق بالتجيش الأمصار وكل انقسامات الجيش، هذه أمور من سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قضية الحرب بين المسلمين ونداء علي بن أبي طالب أن لا تسبى سبية وأن لا تغنم غنيمة وأن لا يتبع منهزم وأن لا يدفف على جريح، وقال إن لكم ولا علينا ثلاثة لا نبدأكم بقتال ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نمنعكم مساهد الله ما صليتم إلى قبلتنا ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، هذه من سنة الخلفاء الراشدين المهديين ولم يرد في ذلك توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، حديث الإمام العادل كحديث سبعة يظلهم الله في ظله، وحديث ما أدري مدى صحته لأنه اختلفوا فيه، يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 عام من مطر 40 عاما حسنه المنذري وضعف الألباني. نعم. أقصد هذا النوع من الأحاديث هل هي أيضا من الشواهد؟ ليس هذا فقط، كثير من الأحاديث التي جاء فيها ذكر العدل في الأحكام وذكر الأئمة. هل ترون شاهدا على مشروعية التداخل هذا الذي نتكلم عنه بين السياسة والإسلام؟ هذا لا يحتاج إلى شاهد، نحن نقول هذه نصوص شرعية ثابتة بالوحي تغطي هذا الجانب السياسي، فتدل على أن في الإسلام سياسة، تدل دلالة قاطعة قاهرة أن الإسلام لم يهمل جانب السياسة وغطاه. الممارسة السياسية النبوية، الممارسة السياسية النبوية كذلك قاطعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو الحاكم لهذه الدولة، وتصرفاته فيها اجتهادات منه صلى الله عليه وسلم ورجع عن بعضها، وكلها لمصلحة الناس. طيب أنا قبل أن أخذ الأخ علي من الجزائر، فقط هنا كلمة لعلي الشيخ علي عبد الرازق في مسألة القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مارس عملا سياسيا. هو يقول ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه روحية منشأها إيمان القلب وخضوعه خضوعا تاما يتبعه خضوع جسم، وولاية الحاكم مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلب اتصال، تلك ولاية هداية إلى الله، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة، تلك للدين وهذه للدنيا، تلك لله وهذه للناس، تلك زعمة دينية وهذه زعمة سياسية. وعليه فعنده أن القول صلى الله عليه وسلم مارس العمل السياسي غير صحيح. هذا نفس فكرة الصوفية الذين يبايعون الشيخ شيخا، ومبايعته لا تتدخل في شؤون السياسة وشؤون الدين، شؤون أقصد الدنيا، بل يريد أن يقول مارس أمور الدنيا تبعا، ولا الأصل هي سلطة روحية واضطر إلى بعض الممارسة. هذا غير صحيح، ليس شيء من أمره تابعا لشيء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم والله الله تولية كاملة كما ولا أباه إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم قال الله له عندما أتم الامتحانات، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. والرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله للناس إماما، فجعله إماما للمرسلين، وجعله إماما لهذه الأمة، وجعل هذه الأمة أئمة على الناس جميعا. وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فولاه الله على هذه الأمة ولاية حكم، وإبراهيم كذلك بين ولاية سياسية واضحة سياسية الحكم. نعم. طيب تأذلنا باتصال الشيخ. أخي عبد الله من السعودية تفضل. أخ علي قطع الاتصال، سامحنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل أخ عبد الله. جزاكم الله خير. أنا عندي سؤالين فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير. تفضل. إن شاء الله بس ما تروحوا تعتقدوا إني رافضي أو شيء. أبدا، سلمك الله، تفضل. ولكن يعني حسب ما رأينا وقرأنا في التاريخ أنه ورقة بن نوفل يعني هو اللي دعم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أيوة وكذا، طبعا أول من أسلم من الرجال سيدنا أبو بكر، فكيف يعني نفرق بين ورقة بن نوفل وبين سيدنا أبو؟ ألا يعتبر أنه ورقة بن نوفل آمن بسيدنا محمد؟ هذا السؤال. طيب ثاني. الثاني سيدنا عمر بن الخطاب لما رسول الله عند وفاته قال آتوني بورقة وقلم أكتب لكم يعني مستقبل الأمة الإسلامية بما معنى الكلام، فقال نعم. سيدنا عمر الرجل يهدو وكذا، يعني الحديث المعروف. نعم. ايوه، لا يعتبر الشيخ هذا يعني إساءة أدب؟ خطأ يعني من سيدنا عمر، كان كتب رسول الله كل شيء يريحنا يعني. اللهم صل وسلم. طيب يعني طيب. هذا فكيف وصل يعني قضية الشيخ على هذا الجزء؟ وصل. شكرا أخي عبد الله، شكرا. هل أسلم ورقة بن نوفل؟ بالنسبة لورقة بن نوفل هو ممن يبعث أمة وحده، لأنه عندما صدق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس، وإنما أنزل إليه وحي فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن لم ينزل إليه بعد يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وذيابك وطهر، ولم ينشب ورقة أن هلك، مات وفتر الوحي بعد نزول هذا بدايات الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعد من الصحابة بسبب أنه مات قبل البعثة العامة للناس، بعد أن أرسل بعد أن أنزل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يؤمر بالنذارة بعد. فأبو بكر أول من أسلم بعد هذه، هذا حل خلاف هل علي بن أبي طالب أو أبو بكر أو خديجة. طيب. لكن قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أول من آمن، لأن الله قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. طيب. فهو قبلهم جميعا. عفوا شيخ. سؤال الثاني، حديث عمر المشهور لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا، يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا الحديث. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب، أن يملي عليهم كتابا في أمور الخلافة وتدبيرها، ولكن علم الله جل جلاله أنه لو كتبه لعصاه الناس ووقعوا في حرج كبير في مخالفة الشرع، فلذلك اختار الله أن لا يكون ذلك. وكان من مزية عمر موافقة الوحي له، فإن الله نزل الوحي على موافقة رأي عمر في مشاهد كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى 17 موافقة. ومن هذه الموافقات ما كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة، وهو ما كان يوم الخميس. فعمر اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكتب هذا الكتاب، كما اقترح عليه من قبل أن لا يعلن للناس قضية من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يتكلوا. نعم. وكما اقترح عليه قضية حجاب نسائه، وكما اقترح عليه كثير من الاقتراحات، وكما اقترح غيره على رسول الله. نعم، لكن عمر أكثرهم موافقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان في من قبلكم محدثون، وإن يكن في هذه الأمة منهم فعمر منهم. إذا كانت مشهورة من عمر ووافقها، مشهورة من عمر ووافق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا ينبغي الاختلاف عندي، وأمرهم أن يخرجوا عنه. فرسول صلى الله عليه وسلم بعدما خرجوا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فلو كان كتبها لأبي بكر لصارت سنة مستقلة فيما يتعلق بولاية العهد وأدخلت الناس في حرج. هل يضاف إلى هذا الشيخ أنه لا يمكن أن يقال أنه كان هناك وحي يراد أن يبلغ ولم يبلغ؟ لا، هو ليس وحي، إرادة الله لا يبلغنا هذا، إرادة الله هي ما حصل. لكن الاجتهاد النبوي كان إذاك رأيا واجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، سيوصي أمته ولن يوصيها. هو ليس مثل ما رأى الأخ عبد الله أنه سيحدثنا بما بيننا وبين الساعة ويملي علينا كل ذلك، الحكم في اليوم الفلاني لفلان إلى اليوم الفلاني يكون لفلان، اليوم الفلاني يموت فيه فلان. هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله، ولو علمه، ولو علمه بالوحي لم يكن من مصلحة الأمة أن يبلغه، ولذلك لم يبلغه وليس هو من الدين. طيب. فلذلك كان يريد أن يبين لهم الذين يتولون هذا الأمر من الخلفاء الراشدين من أصحابه، وقد علم أنهم يعلمون الذين توفي وهو عنهم راض، وقد أعلن عمر رضي الله عنه عند موته الستة الذين يشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض وأنهم أولى بالأمر من سواه. طيب. نعم. أدرك الأخ سعيد من ليبيا، ثم إذا كان هناك إكمال على هذا أخي. نعم. سعيد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نبلغ الشيخ أني أحبه بالله، أولا أحبك الله. ثانيا نحب أن نبه الأخ المذيع أن يتقل في المتصلين شوية، لأن المسألة مكالمات غالية ونحن نحب نشارك مع الشيخ. حاضر. ومن أول الشهر ما جاءتنا مكالمة من ليبيا. أنا أستحي من مقاطعة الشيخ كثيرا، لكن حاضر أبشر. نعم، بارك الله فيك، ونحن أيضا نحب نسمع الشيخ والله. تفضل حياك الله. نعم. ألا يرى الشيخ حفظه الله حديث معاذ عندما قال عندما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم يحكم بأهل اليمن عندما قال وبنفسي ولاله، يعني ألا يرى أن هذه هي السياسة التي نتحدث عنها اليوم؟ هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني، ما يرى الشيخ في حكم فيما يحدث الآن في مصر من نحن نقول الأخوان وحكم الأخوان وما يحدث في ليبيا، وما ينصح الشيخ الأخوان في ليبيا والشعب الليبي وما يحدث في ليبيا؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله العام وأنتم بخير. شكرا لك، سامحنا التأخير. بقي شيء في موضوع عمر؟ أظن ما بقي شيء. لا، هو قتل. طيب. تنبيه الأخ عبد الله إلى أن المقصود النبوية ليس بأن يكتب لنا أمور الغيب، وإنما أن يخلق شيء من أمور عالم الغيب مختلف عن عالم الشهادة، ونحن نؤمن بالغيب ولكن لا نصنعه كما ذكرنا سابقا. نعم. لا بد من التنبيه إلى أننا لا يلزمنا أن نصنع الغيب وأن نصنع القدر، نؤمن به فقط. نؤمن به والله سيخرجه وهو نافذ علينا شئنا ما بينا. طيب، حديث معاذ يرى، هل هو يقول هل هو من السياسة التي نحن فيها؟ بلى، تولية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإرساله إلى أهل اليمن، وتوليته لأبي موسى معه، وقوله تطاوعا ولا يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، فكان لكل واحد منهما فسطاط يزره به صاحبه، وكذلك توجيهه لمعاذ التوجيه الدعوي، إنك تقدم على قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم استجابوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهي وصية سياسية ودعوة، وكذلك وصيته لبريدة وفي تجهيزه في الجيش. نعم. وهكذا وصايا رسول الله. سنتم هذا إن شاء الله، لكن بقي الآن دقيقتين. وسؤال الأخ الثاني يقول عن تعليقكم على ما حدث في مصر وما يحدث في ليبيا وفي غيرها من الدول ومحاولات بعض الإسلاميين إدارة شؤون تلك الدول. نعم، بالنسبة للدماء أمر عظيم جدا في الشرق، والاعتداء عليها من الأمور التي لا يمكن أن تقبل بوجه من الوجوه، فيمكن بوجه من الوجوه إذا تستر الإنسان فشرب الخمر في بيته أو زنا خفية ألا يكون هذا الأمر عظيما لدى الناس، يكون بينه وبين الله، قد يستره وقد يغفر له، لكن الدماء من دخلها لا يمكن أن يخرج. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وبلح بمعنى دخل فيما لا يستطيع الخلاص منه أبدا، فلا يزال أمره في سفال وتباب. إذا أراد أن يخرج وأن ينهض مرة أخرى وأن يتوب فإن ذلك الدم سيكون لعنة عليه يجذبه إلى الأسفل. ولذلك ما شاهدناه في مصر مستقبح من عدة وجوه. الوجه الأول أنه دماء للشعب المصري المسالم، والذي نراهم من القتلى حسب ما نسمع من الذين لم يرفعوا سلاحا ولم يفعلوا مخالفة النظام، لم يكسروا شيئا. لو جلسوا في بيوتهم ما ماتوا وما قتلوا ليش يخرجون ويتصمون؟ لو جلسوا في بيوتهم وتركوا حقوقهم يكونون آثمين وتحل عليهم اللعنات في بيوتهم، ولن تنتقص آجالهم بخروجهم ولن تزيد أعمارهم بدخولهم في بيوتهم. فلذلك مطالبتهم بالحق فرض عليهم، خرجوا من أجله يطالبون به، والاعتداء عليهم هنا اعتداء على الدماء الطاهرة. الأمر الثاني أنه في شهر عظيم تضاعف فيه الأعمال. الأمر الثالث أنه يأتي في الثلث الأخير من الليل وقت النزول ووقت تسحر الناس ووقت الدعوات المستجابات. الأمر الآخر أنه ممن بيده القوة، ومن بيده القوة ظلمه ليس مثل ظلم غيره. ولذلك قال زياد بن أبيه: إن كذبة الأمير على المنبر بلقاء. من كان بيده السلاح وبيده القوة، والسلاح لا يملكه وإنما يملكه هذا الشعب، فيوجهه إلى صدور شعبه ونحورهم ورؤوسهم وأعينهم، وصل إلى مستوى من البغي لا يمكن أن يتصور. والذي يبرر هذا بأي وجه؟ لا، كذلك هو شريك له في الدم وفي هذا الأمر. كذلك في ليبيا الاغتيالات التي تحصل في ليبيا للضباط وغيرهم من غير وجه، ما يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. حتى ولو بغوا وطغوا لا يمكن أن يقتل إلا من حكم عليه قاضي شرعي بحكم شرعي مقبول، فهذا الذي يقتل في الإسلام. وكذلك تقولون بالنسبة لمن قتل من الجيش مثلا هنا أو هناك لا يقتل مباشرة؟ لا أبدا، من لم يحكم عليه قاضي بعد ثبت لا يمكن أن يقتل في الإسلام. الإسلام صان هذه الدماء وحرمها وأشاع هذا الأمن والأمان والرخاء، وكل اعتداء لن يكون باسمه أبدا. طيب شكرا شيخ، هذا انتهى الوقت. أيها الأخوات، نواصل حديثنا غدا إن شاء الله وما بعده عن الإسلام السياسي مع ضيفنا الجليل. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم.